بارك الله فيكم. شخص يقول يطعن في معاوية رضي الله عنه ويقول إني أتقرب إلى الله عز وجل ببغضه، ويقول عندما نذكر الصحابة فإنما نقصد أبا بكر وعمر ولا نقصد معاوية رضي الله عنه. وأنا أتقرب إلى الله ببغضه ولعنه، هذا أعني معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، فنحن معاشر المؤمنين أبرياء من هذا الرجل، ومعاوية رضي الله عنه هو خير ملوك الدنيا، فأول ملك في الإسلام هو الصحابي المبارك الخير الفاضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وأمه، وإن رغمت ألوف هؤلاء.